بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الرازيين، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 5. معاشر الإخوة الكرام، نبدأ معكم في هذا اليوم المبارك فيها دراسة هذه العقيدة المباركة، نتممها. لماذا دراسة العقيدة الصحيحة؟ لماذا دراسة التوحيد؟ توحيد الرب جل وعلا، تنزيهه سبحانه أن يشابه المخلوقين، لأنه الواحد المتفرد بالعظمة والكبرياء، تفرد بالخلق والإيجاد، تفرد بالقوة، تفرد بالجبروت، تفرد بالملك، تفرد بالعلو، فهو عال عن خلق على خلقه. علو الذات وعلو إيش الصفات وعلو القدر، لا إله إلا هو. أين ربنا؟ في السماء على عرشه. الحمد لله، أدينا هذا الفرض المبارك، صلاة الفجر، أليس كذلك؟ كثير من الناس مغفلين نائمين أو لاهين يلعبون، أليس كذلك أم لا؟ في هذه اللحظات، ويا حسرة على العباد، في ولا ما في؟ في ناس يلهون في الحدائق وما يفكروا في الصلاة مثل ما تفكروا أنتم. ربي هداكم وأراد بكم الخير. إذا رأيت الرجل يحب الخير ويحب المساجد ويحب الفضل، أرجو فيه خيرا، أرجو فيه إيش خيرا. وإذا رأيت ضايع لا يصلي إلا على مزاجه وعلى كيفه، عظم الله وقدره. يا عبد الله، أنت عبد لله، يجب أن تذل وتخضع. نقول سمعنا وأطعنا، الحمد لله. عما قريب ننتهي من هذه الحياة، أليس كذلك؟ نراكم إن شاء الله هناك في عرصات القيامة في الجنة. هذه الحياة حياة فانية، يا ويل المغرور فيها. هذه الساعة التي نجلسها مباركة بحول الله وقوته، نتدارس فيها بعضا من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ننظر ماذا قال علماء السلف رضوان الله عليهم في هذه العقيدة الراسخة الصحيحة الثابتة، أليس كذلك؟ أخذنا ما شاء الله موقف المسلم من الصحابة، أليس كذلك؟ وأخذنا كذلك القدر بخيره وشره، فصلنا هذا ولما بينا. والآن نحن، أليس كذلك، في البعث بعد الموت، أليس كذلك؟ نرى البعث بعد الموت. يجب أن نؤمن بأنه ستبعث الأجساد، تخرج من القبور كما بدأنا أول خلق إيش نعيده. والله سنخرج من قبورنا بعد أن تبلى الأجساد وتأكل ويأكلها التراب، أليس كذلك؟ كم من الملايين دفنوا في الأرض، يا الله، أكلهم التراب ولا ما أكلهم؟ ذهبوا، هل ذهبوا بغير علم الله؟ لا والله، نحن لا ندري. ندفن أخانا في المقبرة ونمشي ونقول يا رب اغفر له، والكافر يدفن والكلب يدفن والمؤمن يدفن، والله عالم بهم، سيخرجون لا محالة. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والإيمان بالبعث، ما هي ثمرة الإيمان بالبعث؟ أعظم ثمرة الاستقامة في الحياة. سبحان الله، قد يقول قائل كيف لما تؤمن يا عبد الله بأنك ستبعث إذا بعث فقط هكذا سبهل؟ لا، تخرج مثل الدمية ولا شيء جميل؟ لا، تخرج الحساب والجزاء، تدخل لتحاسب على هذه الحياة اللي مشيت فيه. إذن يستقيم العبد ولا ما يستقيم؟ يخاف أنه يظلم، خاف أنه يسرق، خاف أنه يكذب، من هنا لأنه سيجل لك. يخرج ذلك في كتاب لا يغادر إيش؟ صغيرة ولا كبيرة. هذا هو، قرأناها في صلاة الفجر، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كلهم ملايين البشر، كما بدأنا أول خلق إيش؟ نعيده. ورد في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم، الله أكبر، كذبني ابن آدم، شتمني ابن آدم، الله أكبر، يشتم ربه. كذبني ابن آدم، شتمني ابن آدم، أما تكذيبه إياي، يبين سبحان الله زعمه أن لا أبعثه بعد الموت. أليس كذلك؟ الشيوعين والملاحدة والعلمانيين وغيرهم، هل يقولون هذا ولا ما يقولونه؟ يقولون ما نبعث، هذه طبيعة تمشي. كنت مع شاب طالب في الجامعة الإسلامية فرنسي، إيش أخبار فرنسا؟ قال: يا شيخ أخبار فرنسا علمانية كلها. قلت: ما في نصارى؟ قال: نصارى بإيش؟ بالإسم. وإلا معظم الشباب الآن الذي يخرجون في بلاد أوروبا وبلاد أمريكا وبلاد بريطانيا كلهم لا دينيين. عرفت معنى لا دينيين؟ يعني ما يؤمنوا بدين. قالوا: حياتنا هذه فقط نمشي نتمتع فيها، ناكل ونشرب وننكح بس. الله أكبر. قال: أنا جاي بغي أتعلم يبلغ. يا الله، يبلغ، الله يوفقك، بغى ينقذ نفسه. قال: يمشون هكذا حياة، البهائم خير منهم، يأكل ويشرب ويتمتع، والمرأة والرجل حتى يمشي عاري في الشارع. يا الله، ليه؟ ما في إله؟ ما يؤمن بإله؟ ما في رب؟ من جاء؟ من أتى بهم؟ من خلقهم؟ من أنشأهم؟ كيف جاءوا؟ من أنشأ هذا الكون، الحياة؟ من جاء بها؟ الشمس والقمر هذه من يحركها كل يوم؟ فيها وراها محرك، وراها عظيم، هذا الكوكب الذي أكبر من الأرض، مو أكبر من الأرض، ولو قربت حرقت الأرض. لا إله إلا الله. من نظم هذا التنظيم؟ ما في إله. من هو هذا؟ خبروني. طبيعة؟ من هي هذه الطبيعة؟ كيف كفرتم سميتم الله بالطبيعة؟ طبيعة هذه شيء عظيم. على رأيكم، الله هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. آمنا بالله، نفرح ولا ما نفرح؟ ونخاف من جبروته. كم أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش. آيات عظيمة في كتاب ربنا وسنة نبينا. ينكرون البعث، ما تبعث الأجساد، سبحان الله العظيم. إذا أنكر البعث ما أنكر الإله، معناه أضل من الحيوان. حيوان خير منه، حيوان عنده عقل، أليس كذلك ولا لا؟ يفكر، يبني بيته، يبني عشه هو وزوجه، ويبني الأولاد الصغار، أليس كذلك؟ يطعمهم حتى يكبروا، مهمته في الحياة. وأنت إيش مهمتك؟ لماذا تأتي بالأولاد؟ أليس كذلك؟ ولد صالح إيش يدعو لها؟ اللهم اجعلنا صالحين مصلحين في هذه الحياة، والله نصلح، نعلم الناس هذا الدين، نعلم الناس، نربطهم حتى تستقيم حياتهم. والله لا تستقيم الحياة إلا بالقرآن والسنة، دراستهما وفهمهما وتدبرهما والعمل بهما نمشي في هذه الحياة. أما قريب سنرحل وسنرى، كما قال الله عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم إيش؟ جيد، انظر. ثم نرى البعث بعد الموت حق. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللقارئ والحاضرين. آمين. قال الإمامان رحمهم الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. وهذا أيضا من أصول الإيمان بالله، وأن الله يبعث من في القبور. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. لذا من كذب بالبعث فقد كفر كفرا أكبر يخرج من الإسلام وإلى جهنم، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وأهل الكهف أعظم مثال على ذلك. أهل الكهف بعثهم الله بعد الموت، بعد كم؟ 300 سنة وازدادوا 9. هذا تاريخ ما يمكن يكذب أبدا، هذا تاريخ يا إخوتاه، وذكره الله في القرآن وأتكلم به نبينا. ما كذبوا أهل الكتاب، لو كان ما هو صحيح قالوا يا محمد أنت كذاب، ما فيش. لكن عرفوا أن هناك أصحاب الكهف الذي ذكرهم الله عز وجل في سورة إيش؟ الكهف. إذ أول فتية الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، هذا المؤمنين فروا من الكفرة وراحوا للصحراء ودخلوا في الكهف، فضرب الله على آذانه في الكهف كم سنين عددا، كم سنة مكثوا ميتين؟ 300 وازدادوا 9. ثم بعثهم الله. قادر الله يبعث بعد الموت ولا ما هو قادر؟ هذول كيف جلسوا في كهف 300 سنة؟ تصور عقل ما هو ما يجني. لكن الله قادر، بعثهم حتى يري للعباد أن الله قادر يبعث. ما كيف يكذب بالبعث؟ قد يقول قائل متحذلق كما قال ذاك المجنون يسموه طه حسين، سمعتم به ولا لا؟ قال: هذه كلها أساطير محمد يكلمنا عنها. يه، أساطير؟ كلمنا عن عنده كتاب يسموه ما أدري الشعر الجاهلي ولا إيش اللي أظن، ما أدري تعرفون الكتب حقته، هذا سموه عميد الأدب العربي، مسكين ذهب إلى فرنسا، وفرنسا في جامعة السربون أعطته دكتوراه، شافوه ذكي، هم يبحثوا عن النوعيات الذكية الجيدة، يعطوهم السم كذا، وإرادة الله فوق، أليس كذلك؟ الرجل ذهب إلى فرنسا يدرس جامعة السربون، سمعتم به، سموه طه حسين. فهناك عاد سمموا له أفكاره، يعطوا له الشبهات شيئا شيئا، فكر، الإسلام دين التفكير. الله أكبر. في فرق شتان بين هذا الرجل وبين شيخنا الأمين المصري رحمة الله عليه، محمد أمين المصري، أظن سمعتم به. كان عديل الشيخ الألباني، مو هكذا؟ ما اكتحلت عيونكم به؟ أنا رأيته رجل فاضل جدا جدا، غيور على الإسلام، درسنا في الجامعة الإسلامية. هذا راح إلى بريطانيا وفرنسا يدرس، وهذا راح إلى فرنسا، لكن شوفوا الفرق بينهما، بين الرجلين. لا، هذا أراد الله الهداية، وهذا أراد الله له الضلال. سمموا له أفكاره وغرسوه وجاء إلى بلاد مصر وجعلوه عميد إيش؟ فخفخوه ولا ما فخفخوه؟ فبدأ ينفث سمومه وقال لمحمد يحدثنا عن إبراهيم وكذا، وهذه كلها أساطير. تعرف معنى أشياء أساطير؟ الأسطورة شيء لا حقيقة له، قصة خيالية. ما هي الأسطورة؟ قصة خيالية يجيبها الإنسان من عقله، يتخيل، يتخيل الإنسان يطير ويروح ويوقع فوق كذا تخيل. يقول كان في من كان، سمعتم ألف ليلة وليلة، كان في مكان في قديم الزمان، قصص خيالية. هذا السفيه يقول القرآن والسنة أساطير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب وأصحاب الكهف أسطورة، عرفت أسطورة؟ اخترعها محمد من عقله ولا شوف. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه شبهات عند إخواننا العرب من بني جلدتنا، ويتكلمون بإيش؟ سنتنا. بألسنتنا عرب صحاح. أن يجيد اللغة العربية والشعر العربي أحسن منكم مني كذا ولا لا؟ يجيد اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة. لا إله إلا الله. وشيخنا الأمين المصري رحمة الله عليه، اللهم اجعله في جناتك جنات النعيم، والشيخ الألباني كذلك. ندعو لسلف الصالح الذين أخرجهم الله لنا، بيّنوا لنا. ذهب الرجل إلى بريطانيا يبغى يدرس الدكتوراه، هذا راح دكتوراه وهذا راح إيش؟ دكتوراه. جيد جيد. كان هذا رجل فاضل. يخبرنا لما أراد أن يأخذ الماجستير والدكتوراه قال أنتم تقولون البحث العلمي، تقولون البحث العلمي النزيه الخالص، ما يعني متجرد وكذا ولا لا؟ جيد. أنا أريد أدرس أخذ رسالة ماجستير في مستشرق. جاب لهم مستشرق من كبار العتات الظلمة الفجرة. قال أنا أريد أخذ رسالة في هذا الرجل، أبغى أشوف أقواله، أنقدها بالبحث إيش كما تزعمون. قال وقف وقف وقف، أنت خطير، أنت جاي أنت تغزونا في عقر دارنا، تنقد. تصور الرجل يجي يقول لكم بقى أدرس لكم الشيخ ابن باز وأوريكم كيف خرج لكم إياه، أوري أحط في الحضيض. ما ترضوا؟ ترضوا؟ أنتم فرق وهذولك فرق. هذولك يدعون إلى النار، ابن باز يدعو إن شاء الله إلى الجنة، والمستشرق جب ولا زويمر في مستشرقين، ترى انتبهوا، هؤلاء يدعون إلى النار، عندهم شبهات كثيرة، هم الذي يسمموا أفكار المسلمين. يقولك تحت تبغى تأخذ رسالة ماجستير عندنا نعطيك، لكن شرط تنقد لنا ابن باز. إيش رأيك تنقد لنا ابن تيمية؟ تجيب أقوال ابن تيمية وتنقد، وهم هم يفكروا على عقولهم الضالة حتى يجيبوا سب ابن باز وتسب ابن تيمية. تأتي من هناك وأنت مسمم أفكار مثل طه حسين. الرجل هذا قال لا أنا أبغى أدرس لكم إيش؟ أحد المستشرقين قال وقف، ما يمكن، لا تفكر يا جماعة، بحث علمي. من درس هذا الرجل ونقد أفكاره؟ قالوا لا ما يمكن. راح إلى السربون وقف، راح إلى ألمانيا وقف، كل جامعات أوروبا ما استطاع إيش أن يسجل رسالة في نقد إيش كهانهم الكبار. قال واحد أحسن شيء تأخذ رسالة مكتور تسوي في الفقه ولا كذا ومشي يروح عشان تأكل عيشك. جاء رحمة الله عليه إلى الملك فيصل، سمعتم بفيصل؟ بن عبد العزيز ذاك الرجل قالوا الحق الحق تلحق، ترى شبابكم إذا راح هناك يفسدوا أفكارهم، لابد نفتح هنا أكاديميات ماجستير ودكتوراه، نحن نستقطب إذن الله. قالوا توكل على الله أنا معك أمدك بالله وأنت جيب الخبراء. واستطاع أن يؤسس الدراسات العليا، من أسس الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في مكة المكرمة جامعة أم القرى؟ هذا الرجل الفاضل. دراسة إيش؟ ماجستير ودكتوراه في إيش؟ في علوم الشرع، في علوم الدين، لأنه كان الرجل يذهب إلى بريطانيا ويأخذ ماجستير في التوحيد، يأخذ ماجستير في إيش؟ في الفقه. توحيد يروح بريطانيا، هنا أهل التوحيد وأهل الإيمان، حرمين الإيمان يأرج إلى المدينة، والذين تبوأوا الدار وباقي الحرمان إلى يوم القيامة على التوحيد. نسأل الله يثبتنا وإياكم. يذهب الشاب مسكين إلى هناك يأخذ ماجستير ودكتوراه في الفقه الإسلامي، من يدرسه؟ إنجليز، والرسالة باللغة الإنجليزية. والشيخ العباد له كلمة جميلة جدا، شيخنا سمعتم بالشيخ العباد، قال كيف رجل يأخذ ماجستير أو دكتوراه في اللغة العربية من بريطانيا؟ ما يعقل. كل واحد كأنه هو عنده كلمة في هذا، مثل رجل من بريطانيا يجي إلى مكة يبغى يأخذ رسالة ماجستير في اللغة الإنجليزية، يمكن؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. نتدارس الآن البعث بعد الموت، سمعتم ولا لا؟ أهل الكهف ساقنا إلى ذلك، ساقنا إلى ذلك قصة أهل الكهف الذي قال عنهما أسطورة، أليس كذلك؟ يقولون هؤلاء المساكين المتهورين يسموا نفسهم متنورين، أنهم دخلوا إلى أوروبا وإلى أمريكا وشافوا الأشياء، قالوا متنورين. قال إيش؟ قال أسطورة، أساطير، هذا قالها والله، قال في كتابه الشعر أو ضمن الشعر العربي في أحد كتبه، أنا مسجل هذه كلها عندي. نعم، قال وأقلت أعظم مثال، أقرأ. نعم، قل وأهل الكهف أعظم مثال على ذلك، حيث ماتوا 300 سنة وازدادوا 9، ثم بعثوا بعثهم الله. من بعثهم؟ الله جل وعلا. نعم، وكذا الذي مر على قرية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، أين كانت ثم من أحياها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، والله أعلم. هذا أقرب شيء، أليس كذلك؟ نفسك أنت يا ابن آدم، فإن كنا قبل 100 سنة أين كنا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ إيش الدهر هذه؟ ماشي سنين، قبل 100 سنة فين كنت يا إنسان يا ضعيف؟ وبعد ذلك أين تذهب؟ هل يذهب سدى؟ لا والله. إذن لابد من الإيمان البعث بعد الموت. نعم، اقرأ. ثم قال وأهل الكبائر. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى وأهل الكبائر في مشيئة الله تعالى. قلتم بارك الله فيكم، قلت وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن أصحاب الذنوب الكبائر من المسلمين تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا هو الصحيح، خلافا لإيش؟ للخوارج. من عمل ذنبا من الكبائر مهما اقترف وعنده التوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا تحت مشيئة الله، إن مات ولم يتب تحت مشيئة الله، وإن تاب نرجو له المغفرة. في فرق، شخصان يعملان كبيرة، انتبهوا لأن حتى هذه مزلة. شخص يفعل كبيرة، يسرق، يقتل، ويزني، والثاني كذلك، اثنان الآن عندنا، هذا استغفر وتاب، أناب، قال يا ربي توبة، يا ربي توبة صادقة، بكى على نفسه، الفلوس رجع للسرق، هذا خذ منه 1000 رجع له، أول أخذ منه 1000 قال له ما تأخذها وحيون عيونك تخرج، ما تأخذ 1000 يا رجل، قال له اسكت، نهب منه 1000 أليس كذلك ولا لا؟ وهذا نهب من هذا 1000 واضح ولا مواضح؟ هذا أخذ من هذا 1000 وهذا أخذ من هذا 1000 متساويان ولا لا؟ متساويان. هذا كلاهما، هذا قال له ما لك شيء وهذا قال له ما لك شيء، لكن هذا جاءته رحمة الله، جاءته إيش؟ رحمة الله. فكر فكر قال بكرة يأخذ من حسناتي، خلني أروح أعطيه 1000 فجاء وقال إيش؟ خذ 1000 قال ما أبغاها، أبغاها أخذها يوم القيامة، خذ يا رجل أنا تائب، ما أرض. تاب، تاب ولا ما تاب؟ تاب. وهذا لم يتب، قال لهذا ما أعطيك ولا شيء، ما لك شيء، روح. قالوا يوم القيامة، قال تعال يوم القيامة. ها واضح ولا مواضح؟ هذا مصر على السرقة، وهذا إيش؟ غير مصر. غير إيش؟ مصر. عندنا 2، واحد مصر واحد غير مصر. هذا تاب من هذا وراح صدق بال1000 قال خلني أعطيها للفقراء، هذا بدام راح ما يبغاها خلني أصدق فيها، وقال يا ربي اجعلها في ميزان حسنات هذا الرجل. تاب ولا ما تاب؟ ظلمه ولا ما ظلمه؟ مقهور ولا مو مقهور؟ مات هذا وقلبه في 1000 مقهور، هذا أخذها منه قهر وقهرا، مات وهو إيش؟ مقهور، مليون مو 1000 تراب، أخذ له البيت حقه بالقوة لأنه أمير، وهذا مسكين صعلوك، لكن أدركته الرحمة فتاب، خرج من هذه التبعة، قال خلني أخرج منها. ثم مات هذا ومات هذا، هذا قد يخاصم هذا يوم القيامة، يمكن ولا ما يمكن؟ وهذا يخاصم هذا يوم القيامة، كلا هذا موحد وهذا موحد، هذا يرجى له المغفرة، يرجى له إيش؟ لأنه تاب، وهذا تحت المشيئة، مشيئة، لأنه ما تاب، مات هو مصر، هذا مصر، مات مصر على السرقة، وهذا لا تاب، مصر على الزنا، وهذا لا تاب من الزنا، كلاهما راحوا زنوا، كلاهما راحوا فجروا. الله أكبر، هذه الحياة دار الكسب، دار العبرة، لكن نبين لكم أصول السنة كيف. كلاهما عنده توحيد وهذا عنده توحيد، نرجو لهما الجنة، لكن هذا إيش؟ أرجى أنه تاب، قال يرجى للتائب المغفرة، وأما المصر فهو إيش؟ فرقتم ولا ما فرقتم؟ فرقنا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. أسأل الله أن يفقهني وإياكم فيه. آمين. إيش قال هنا؟ وأهل الكبائر تحت المشيئة، وهو أن أصحاب هذا المصرين، نعم أقرأ، وهو أن أصحاب الذنوب الكبائر من المسلمين تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، للأحاديث الواردة في ذلك، ولقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. والخوارج خالفوا، سمعتم بهذا أنهم قالوا الذي إيش؟ صاحب الكبيرة كافر، خلد، نعم نعم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والخوارج يكفرون أصحاب الكبائر والقرآن والسنة بخلاف ذلك، ففي الصحيحين من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أيوة، وإن زنى وإن سرق موقنا بها قلبه، يعني عنده التوحيد، نعم. وأما المرجئة، وأما المرجئة فقالوا لا تضر المعصية مع الإيمان، وقولهم أيضا ضلال. والمرجئة كذلك، فهمت؟ على طرفي نقيض، واحد منا واحد منا، الخوارج قالوا كافر، وهذول قال لا، إيمانك إيمان جبريل مهما عمل من الذنوب، كأن الذنوب لا تؤثر، والذنوب تؤثر في الإيمان ولا ما تؤثر؟ تضعف الإيمان. ها هنا الواقع ظاهر، المسلمين لو كان إيمانهم كامل حقيقة غير شك كان سادة الدنيا. الآن الشرق والغرب كما قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى القاتل وقصعتها. مصانع الغرب في أمريكا وأوروبا وسويسرا تصنع الأسلحة وتصب في ديار الإسلام حتى تقتل. الآن الدمار في ديار الإسلام، بدل ينشئ جامعات يعلم الناس قالوا ينشئ دمار بالأسلحة والفتاكة. نسأل الله أن يرد كيدهم في إيش؟ نحورهم. في نحورهم. هذا التخطيط الرهيب يدل على ضعف إيماننا. لو كان على قلب رجل واحد أمة صادقين شيء آخر. نسأل أن يصلح حال المسلمين. نعم اقرأ يا بني. وجاءتهم الشبهة من أنه لا ينفع مع الكفر طاعة كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فقالوا كذلك صحة الإيمان لا تؤثر فيها المعاصي، وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شوف ضربوا الأحاديث والآيات بعضها ببعض، اضطربوا. صحيح. لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ مؤمن. نعم. أي إن الزاني يضعف إن الزنا يضعف الإيمان. هذه خطأ مطبعي، اصلحوها. أي إن الزنا يضعف الإيمان ولا ينفيه بالكلية، وإلا كان كافرا. هذا هو أعلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن إيش؟ كامل الإيمان، معنى نقص إيمانه، يرتاح، هبط شوية، ضعف. نعم. فالحاصل أن أهل السنة ها هنا وسط بين المرجئة والخوارج في هذا الباب، وكلاهما ضلال. الخوارج كفروا صاحب الكبيرة وخلدوه في النار، والمرجئة جعلوه في درجة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجبريل وميكائيل، والله أعلم. الزاني جعلوه في درجة إيش؟ شهيد. ما يمكن واحد أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى؟ ما يمكن واحد مستقيم ماشي على استقامة ما يؤثر. أضرب لكم مثال. واحد يعطيك كاس حليب جيدة، طيب ولا مو طيب؟ أكرمك. واحد يعطيك كف يصفعك على وجهك، في فرق ولا ما في فرق بينهما؟ فرق بين الذنوب والطاعات. هذول ما فرقوا بين إيش؟ الذنوب والطاعات. قالوا كلها ما دام عنده إيمان صحيح خلاص لا تضر المعاصي. لا إله إلا الله. نعم. والمرجع أجعله طيب. ثم قال الإمام ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. قلت وهذا أيضا أصل أصيل من أصول أهل السنة وأهل القبلة، وأهل القبلة المراد بهم من يصلي ويتجه القبلة للكعبة وظاهره الإسلام. من هم أهل القبلة؟ قال ولا نكفر أهل القبلة الذي يتوجه إلى الكعبة يصلي خمس صلوات، يصلي إيش؟ خصر حتى يظهر منه ما يكفر. ويأتي هنا التكفير وهو إيش؟ أخطر شيء في هذه الحياة. ما دام متوجه القبلة حتى لو كان منافقا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أمر أن ننقب عليهم، كان في منافقين قال تقتلهم، قال لا ما أمرت أن أقتل. ما دام يتوجه إلى القبلة، إذا ظهر شيء من إيش؟ من نفاقه، كما الآن ظهرت دولة النفاق بكبرها وهي دولة الرافضة، أليس كذلك؟ ظهرت ولا ما ظهرت؟ دولة النفاق يظاهرون ويجاهرون، لكن الحمد لله اللهم أعز هذه الدولة. ما يمكن يجاهر هنا بالكفر أبدا، ما يمكن يجاهر، يؤخذ. أحدهم مسكين قال لي: يا الشيخ كيف يجوا الرافضة في الحرمين؟ أليسوا كفار؟ قلت: لا، منافقين مو كفار. وقف، في فرق بين المنافق والكافر ولا ما في فرق؟ ها؟ الكافر أظهر كفره، قال: أنا كافر الأبعد. قال: هو كافر، استغفر الله. قال: هو إيش؟ كافر. صليبي؟ قال: نعم صليبي، أعبد صليب. عيسى ابن الله، كافر ولا مو كافر؟ طيب والرافضي؟ قال: لا، أنا مسلم. طيب إيش؟ قال: القرآن هذا عند خاماته وآياته في مشهد، فهمت ولا؟ يقول القرآن إيش؟ محرف، وعائشة زانية ملعونة. لكن إذا جاء هنا ما يقدر يقولها، لو قال عائشة ملعونة أعطي على وجهه ولا تخاف، فاهم ولا لا؟ قول اسكت. لو قلت عائشة ملعونة أليس كذلك ولا لا؟ نؤاخذهم. ما يمكن يظهر كفره هنا أبدا، يظهر كفره في نفاقه، أظهر إسلامه لعصمة إيش؟ دمه. إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. اللهم قوي أهل التوحيد، اللهم قوي دولة التوحيد. عرفتم يا إخوان؟ نفرح بالتوحيد. إذا أظهر الرافضي الكفر ولا الزندقة، يسموها زندقة، يجب أن تؤاخذه. قل اسكت، أنت قلتها بل كان خطأ، قلتها عامد، أوريك كيف ترى. يمكن يحاكم بالشرع ويقتل، فاهم ولا؟ ما يمكن يظهرها، لا يمكن يظهرها هناك. إذا إيش لقوا الذين آمنوا إيش؟ قالوا: آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا راح مشهد، فهمت ولا؟ ولا إيش العاصمة الثانية حقتهم؟ قم، أظهر بلاويه. وإذا جاء والله الرياض ولا الكويت، واقف ذا الحبلين، شر الناس. عرفتم ولا لا؟ نحن ما نكفر إذا كان توجه بالقبلة، لكن من أظهر شيئا نأخذه به، هذا ديننا. نعم، إيش قلت؟ أنتم بارك الله فيكم، هذا أصل أصيل من أصول، يجب أن نفقه هذا يا شباب يا إخوة، يفقه هذا الشيء. نعم، أحسن الله. فإن أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهو المنافق، وإن توجه إلى القبلة، وإن توجه إلى القبلة لكم، إن ظهر نفاقه فهو الزنديق، ويؤاخذ بما أظهر من كفر وزندقة. وإن أظهر نفاقه فهو إيش؟ زنديق. الزنديق. عرفتم كيف ولا لا؟ العلماء لما ظهرت الزندقة، هذه الزندقة ما هي في القرآن ولا في السنة، لكن يظهر الكفر ويدعي الإسلام، من هو الزنديق؟ الذي إيش؟ أظهر الإسلام ويظهر الكفر، يعني خلط. مسلم؟ أيوة مسلم. تنادي غير الله؟ ما في شيء، جائز نادي غير الله. عرفت كيف ولا لا؟ ترى بقوانين الكفر؟ قال: نعم. أهل الكهف؟ قال: أسطورة. زندقة ولا ما هي زندقة؟ زندقة، هذه يسموها زندقة. يظهر الإسلام ويظهر الكفر سواء، ما يمكن. هذا قسم خامس، لأن الناس كما قال شيخ ابن تيمية أربع أقسام. كم العباد؟ أربع أقسام، وهذا ظهر خامس. من هم؟ مؤمن ظاهر باطن، هذا واضح. أظهر الإسلام وأبطن الإسلام، أبطل الإيمان، كله مؤمن ظاهر وباطن، كافر ظاهر وباطن. واضح ولا مواضح؟ رفع راية الكفر. مسلم ظاهر كافر باطن، هذا المنافق، ورد في القرآن. واضح ولا مواضح؟ مسلم باطن كافر ظاهر، هذا ما يمكن إلا في المكره، وإلا سار زنديقا. شوف هذا الرابع الذي أظهر إيش؟ أظهر الكفر وأبطن الإيمان. هذا ما يمكن إلا في إيش؟ في المكره مثل عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مكره. إذا عذبوه الكفرة وقالوا تكفر بمحمد وقال محمد بطال، ولكن إيش؟ ولكن من شرح بالكفر صدره. عمار لما مسكه قريش وضربوه وعذبوه وضربوه وعذبوه وضربوه، مو كذا ولا لا؟ قالوا ما نترك حتى تكذب محمد، يقول محمد كذاب، قال محمد كذاب، يلا فارقوني. فلما جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله نبي، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عاد فعد. وأنزل الله عز وجل إلا من أكره. واضح ولا مو واضح؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم. ولذلك كثير يسألونني من حقون السنة في الشيعة، قالوا ايش يسوي ما نستطيع. قلت إذا عذبوكم، إذا جاء، متى يكون الإكراه؟ في فرق بين الإكراه والتخويف. إذا خوفك فأنت ولا مسك العصا، هذا تخويف. أما لا والله ضربك ضربة وعذبك تعذيبا، في فرق بين أن يوقع العذاب عليك وفي فرق بين يخوفك يقول ترى أضربك. التخويف لا، كما قال شيخ الإسلام تيمية، إلا المكره لما جاء بنواقض الإسلام الخمسة العشرة. ولا فرق بين الإيش الهازل ها والخائف إلا المكره. الفرق بين الخوف والإكراه، فرقتم يا شباب؟ الخوف التهديد، لا قال الله عز وجل فلا تخافوا، لكن الإكراه أن يوقع الضرر عليك. أسألني فقهني وإياكم فيه. واضحة؟ نعم. يا حبيبي خمسة زنديق يظهر كفر وإسلام سواء. أنت يقول أنا مؤمن، طيب لماذا تكذب القرآن؟ لماذا تقول أن القرآن أسطورة؟ ويقول مسلم بشهادة الميلاد، طه حسين بشهادة الميلاد مسلم، لكن لما أظهر هذه الزندقة ونوقش فيها وأصر عليها وبقي عليها، لو كان جاهل وملبس عليه ومشتبه عليه يبين له الإمام ولا القاضي ولا الداعي ولا الرجل المؤمن، يندب بإذن الله من يبين له. الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله عز وجل من حفظه لهذا الدين ما تظهر بدعة ولا تظهر زندقة ولا يظهر شيء يخالف كلام الله وكلام، إلا يهيئ له رجلا يبين عور هذا البلد. ما يترك الله عز وجل. قد تكون أنت وقد يكون هذا، يفتح الله عليه. وأنا ما أدري، قد تظهر مسألة خلاف الكتاب والسنة، أليس كذلك ولا لا؟ يظهرها شخص ملبس عليه وتمشي على الناس، لابد يهيئ الله لها من يعيش يبين هذه المسألة الخطيرة، وإلا كان ضاع الدين. الله عز وجل حفظه بإيش؟ بحروفه ومعانيه. كتاب والسنة حفظهم الله عز وجل، تكفل بحفظهما بحروفهما وإيش؟ يعني بألفاظهما ومعانيهما، المعاني. ولذلك هيئ الله الإمام أحمد فتنة خلق القرآن، هيئ ابن تيمية، هيئ يهيئ. في ابن تيمية ظهرت عبادة القبور في ذهب ابن تيمية. بن عبد الوهاب أليس كذلك؟ شيخ الإسلام في العصور المتأخرة كان ينادى القبر بل بعض العلماء يبرروا ممن ناقش الشيخ محمد عبد الوهاب. اقرأوا الدرة السنية شوفوا بن إسحاق وبن عبد اللطيف كثير ناقشوا وجلس كالأصم كالجبل ثابت، هو ضعيف لكن عنده قوة إيش؟ الله عز وجل ابتعثهم كما قال ذلك الرجل، الله ابتعثنا لنخرج من شاء، نحن ما بأيدينا. لكن عرفت الخامس الذي يأتي بشبهات وزندقة، أها يظهر الإسلام ويظهر الله. نسأل الله السلام والعافية، اللهم أجرنا. نعم حسن عليك. ولذا قال أهل السنة أننا نكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، لأن القلوب لا يطلع عليها إلا الله، فمن أظهر الإسلام قبل منه، ويطلب منه إقامة شعائره ويطلب منه إقامة شعائره ويعلم ويفقه ويعلم ويفقه في ويفقه ويعلم ويفقه في دين الله، ويؤاخذ بما خالف من شرع الله إن عصى أمرا من أوامر الله وارتكب نهيا من أو ارتكب إن عصى أمرا من أوامر الله يؤاخذ. نعم. أو ارتكب نهيا مما نهى الله عنه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وذلك لأن الحكم من هذه لهذه الحياة، وذلك لأن الحكم في هذه الحياة بالإيمان أو الكفر، وأما الآخرة والجنة والنار فالحكم فيها إلى الله جل وعلا، فمن أظهر الإيمان فهو مؤمن، ومن أظهر الكفر وليس هناك ما يدعوه إلى ذلك فهو الكافر. أيوة، وليس هناك ما يدعوه إلى ذلك، فمن أظهر الكفر وليس هناك ما يدعوه إلى ذلك كالمكره، أليس كذلك ولا لا؟ فهو كافر. نعم. كما قال جل وعلا: إلا من أكره، وهذه رخصة لمن أكره بعذاب ولم يحتمل، والله أعلم. يعني في رخصة وفي عزيمة، انتبهوا، في رخصة وفي إيش؟ في عزيمة. المكره العزيمة جيد، إذا ثبت الرسول يقول خير الشهداء حمزة، وهكذا ولا لا؟ ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فإيش؟ قتله. هنا تأتي العزيمة، تأتي إيش؟ العزيمة. امتحن الحاكم هذا وهذا وأوقع عليهم العذاب، هذا محتمل ضربه سلخ جلده، فقال: ايش تبغوا مني؟ ماذا تريدون؟ قال: نبغاك تكون رافضي. قال: انا رافضي. هو قلبه ايش؟ سني مؤمن. تركوه، اخذ بايش؟ بالرخصة لمن اكره. هذا عذبوه، اليس كذلك؟ قالوا: ايش تبغوا مني؟ قال: تكون رافضي. قال: لعنه الله عليكم يا الرافضه كلكم. قالوا: كمان تلعبنا. اعطوه. ثبت كما ثبت الرملي، سمعتم قصته؟ هذا اخذ بايش؟ بالعزيمه، سيد الشهداء. هذا افضل ولا مو افضل؟ افضل. هذا أخذ بالرخصة. واضح ولا مو واضح؟ إذا وقع الإكراه هذا يرفعه، من رفع يرفعه، ومن سكت الله عنه. هذا لو أخذ بالعزيمة يرفعه الله، لكن الله رخص له. فهمتم يا إخوتاه؟ هذا أخذ بإيش؟ بالعزيمة، كأحمد بن حنبل. يحيى بن معين ما احتمل، قال: يا أحمد أنا ضعيف، جسمي أتعبوني لما ضربوني. قال لهم: القرآن مخلوق فارقه. قالوا: كمان؟ قالوا: ما أستطيع. قال: أنت ما شاء الله قوي جسمك. كان أحمد إيش؟ أخذ أحمد بالعزيمة، نسأل أن يغفر لنا ولكم. فهمتم هذه المسألة ولا لا؟ جزاك الله خير. نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين، أليس كذلك؟ إذا طلب الإمام الجهاد، وهذا يدل، شوف فقه السلف رضي الله عنه رحمه الله، مع قال مع أئمة المسلمين، ما يمكن يجاهد لوحده أبدا، عرفت ولا لا؟ جهادك بلسانك بالدعوة شيء آخر، بمالك تعطي مالك، شفت واحد يريد يرغب في الإسلام وفقير وأعطيته حتى يسلم جائز، لكن رفع السلاح ورفع الراية لابد، من قاتل تحت راية عمية فقتلته إيش أو فميتته ميتة جاهلية، لابد تكون تحت إيش راية. نعم أقرأ. قلت محسن الله إليكم: هذه الأمور أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وهي إقامة الجهاد والحج والجمع والأعياد مع أئمة المسلمين، لأن ذلك قوة للإسلام، لا سيما هذه الشعائر العظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويرون الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء الأبرار، كانوا أو فجارا. أبرارا كانوا، نعم. حيث أمر الله بذلك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الأمور التي ذكرها علماء السنة من أعظم أمور المسلمين وشعائرهم، ولا سيما الجمع والجماعة، وهي الصلوات الخمس، والصلوات الخمس أعظم ركن بعد الشهادتين. أيوة. فيجب على المسلمين عدم التفرق في ذلك، ومن فرق في ذلك فرق الله شمله. واضح؟ من فرق في ذلك، قال ما نصلي وراء هذا الإمام. سمعت أمس البارحة كلمة رديئة، قالوا هذا المسجد مسجد ضرار، مسجد معاوية، ها، ومسجد إيش؟ مسجد جامية. هذه كلمة من؟ الحزبية يفرق بين المسلمين. والله ما يقولها واحد مؤمن أبدا، حتى مساجدهم هم نصلي فيها إذا أراد الله جل وعلا، إذا أمكننا، وندعو ونبين، ما استطعنا نصبر. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج وجاء بعض المسلمين قالوا: يا إمام، يا عثمان، الآن صلي فينا في مسجد الرسول، إمام فرقة، إمام فسنة منهم. هم لما جاءوا الخوارج إلى المدينة استطاعوا أن يتمكنوا، وكان يقدم رجلا منهم يصلي في المسجد، عثمان إيش؟ حصروه في بيته. قال أفضل شيء، قالوا نصلي وراءه ولا ما نصلي؟ استفتوا عثمان، هذا الإمام الآن الذي جاءنا إمام إيش؟ فتنة، هل نصلي وخلفه ولا ما نصلي؟ قال أعظم شيء الصلاة، امشوا معهم في الإصلاح، امشوا من في الطيف، في الصلاة تمشي، في الصلاة صلي، في الزكاة زكي، في الصوم تصوم، لكن في إيش؟ في سب الصحابة لا، وقف، إنما الطاعة في المعروف. إذا تولى علينا مبتدع، أليس كذلك ولا لا؟ إخوانجي ولا غيري، ما استطعنا نناصحه، يا عبد الله اتق الله، نشوف البدع حقته ما هي، نبين له ترى هذه كذا كذا، أصر عليها مبتدع، يصلي نصلي وراه، يجيب بدعة، سوي مولد في المسجد بعد الصلاة، يسوي إيش؟ رقص، يمكن ولا ما يمكن؟ يرقص برأسه، حي حي حي حي، ممكن الصوفية يفعلوا؟ ها؟ نسوي معهم؟ لا، عنده سلطة وعنده قوة. في الصلاة نصلي، في البدعة لا. عرفت من إنما الطاعة في المعروف كيف ولا لا؟ ما نصل، ما نمشي معهم في المعصية أبدا، نمشي معهم في الطاعة. واضحة هذه المسألة في طاعة ولي الأمر، أسأل ما لم تكن بدعته مكفرة. إذا جاءت البدعة كما تعلمون بدعتان، لما يرقص برأسه هذه مكفرة؟ لا، بدعة إيش؟ مفسقة، بدعة ضلالة. لكن قال مدد يا رسول الله، وقف وقف وقف، هذه بدعة مكفرة. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم. بل أحمد بن حنبل حتى لو كانت بدعته مكفرة يصلي خلفه. الجهمية المعتزلة، إمام المأمون والمعتصم، صلى خلفهم ولا ما صلى؟ صلى. لكن في البدعة لا، أبدا، انتبه، اترك البدعة، لا تمشي فيها، امشي مع السنة. رسول الله مقدم عندنا في عن كل أحد. نشوف كيف فعل الرسول نفعل. واضحة يا إخوان ولا ما هي واضحة؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قلت مبارك الله فيكم. والجهاد ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين إذا تعين كجهاد الدفع، وهو أن ينزل عدو ببلد من بلاد المسلمين، فمن نزل بهم وجب عليهم دفعه بكل ما يملكون. وكذا إذا دعا الإمام وعين أناسا بأعيانهم وجب عليهم. وكذا إذا حضرت المعركة فلا يحل لمن كان حاضرا أن يفر ويولي الدبر. وأما غير ذلك فإنه من أعظم شعائر الإسلام، بل هو ذروة سلام الإسلام، ومن رفع سلام الإسلام رفعه الله. وكذا الحج غاية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عرفتم كيف نشهد الحج مع الأئمة؟ أنه غاية التوحيد مع الإمام، لا يخالف. نعم، هكذا جعل. نعم، ثم قال الإمام رحمه ثم الله. قال الإمامان رحمهم الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجمعة، ونتجنب الشدود والخلافة والفرقة. نعم. قلت: الخروج على الحكام من أعظم الفساد في الأرض، وما يخرج قوم على حاكم مسلم إلا وقد هان عليهم، واستهانوا بكلام الله وكلام رسوله. استهانوا، ما يخرج قوم على حاكم مسلم إلا ضعف إيمان، واستهانوا كلام الله وكلام رسوله، ضيعوا. نعم. واستهانوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجهلوه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره ما يحبه الله ورسوله ورسوله. فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، وأبغض إلى الله ورسوله مجرور، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه يبغضه ويمقت أهله، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة. أساس كل شر وفتنة، لا حول ولا قوة، الخروج. نعم. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصحابة الصلاة أو الصحابة يؤخرون الصلاة، أصلحها، هذه غلطة مطبعية، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. ولذا فإن هذا الأصل عظيم، وهو عدم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلموا، والله أعلم. وإن جاروا وظلموا. نعم، تكمل هذه المستعمى طبيعت وما رجعت لكن. ولذا أقرأ من هنا. ولذا فإن هذا الأصل عظيم، وعدم الخروج، وهو فإن هذا الأصل العظيم وهو عدم الخروج أيوة وهو عدم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلموا والسمع والطاعة في المعروف ما لم يأمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية لكن عدم الخروج ومفارقة الجماعة لكن عدم الخروج ومفارقة الجماعة تكره المعصية من رأى من أميره شيئا يكرهه كذا ولا لا فليكره ذلك ولينكر لكن لا ينزع يدا من طاعة كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا أصل أصيل في حياة المسلمين نعم والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة في هذا الأصل العظيم لم يتركه الله هملا ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه لما فيه من صلاح الأمة وسعادتها أيوة لما فيه من صلاح الأمة ورقيها ورقيها وقوتها نعم. يعني التجمع فهمتم ولا لا وعدم إيش تفرق والاختلاف والمقاتلة والله يعطي الأمة قوة ورقي أليس كذلك ولا لا بخلاف إذا افترقت والخوارج خرجوا والرسول بيّن صلوات الله وسلامه عليه والآيات والأحاديث كلها لكن الهوى نسأل الله السلام والعافية نعم لما فيه من صلاح الأمة وسعادتها ورقيها وقوتها يجمع كلمتها بجمع كلمتها نعم بجمع كلمتها وانتشار الأمن فيها فيعبد الله وتقام حدوده حدوده نعم. ويرحم الله بذلك عباده فضلا منه والهيبة في قلوب الأعداء أليس كذلك ولا لا إيش قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم إذا كانوا أمة واحدة يخاف العدو منهم أليس كذلك ولا لا وإذا كانوا متفرقين أقل شيء يقول قائلهم انظروا لو كان دينهم صحيح ما تفرق ممكن ولا لا اللهم ثبتنا عرفتم ضرر الخروج على الحاكم كيف وتفرق المسلمين والله ندعو ليل نهار اللهم اجمع كل المسلمين كان الفضيل وأحمد بن حنبل يقول لو كان لي دعوة مستجابة إيش جعلتها في السلطان قالوا بين لنا يا أبا علي كيف تجعلها في السلطان دعوة مستجابة ما تجعل نفسك قال لا لو جعلتها في نفسي إيش ما تتعداني لكن أجعلها للناس كلهم يحب الناس هذا ولا ما يحب الخير للناس ما عنده أنانية وهكذا المسلم المسلمون إيش يد على من سواهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم إذا كان أمة واحدة يهاب العدو ولا ما يهاب وإذا تفرقوا مساكين اللهم اجمعهم واصلحهم نعم ويرحم الله بذلك عباده فضلا عن نكايته فضلا عن نكاية العدو بجمعهم وعدم تفرقهم وخوف عدوهم منهم بخلاف فرقتهم وتشتتهم وتنازعهم وصراعاتهم وخلافاتهم فاللهم اجمع المسلمين على ما تحب وترضى آمين قولوا آمين بقلوب صادقة نعم والله على الله ما هو عزيز قادر ولا مقادر نعم ما ييأس من روح الله إلا القوم إيش خاسرون نسأل الله أن ترفرف راية الأمن والأمان على العراق وعلى الشام وعلى جميع ديار المسلمين نعم وثبت عن عثمان رضي الله عنه قوله إن الله لا ينزع ما إن الله لا يزع ما لا يزع لا يزع بالسلطان ما مكتوب الشيء ما لا يزع بالقرآن إن الله لا يزع بإيش بالسلطان بالسلطان إيش معنى يزع يردع يخاف ولذلك قال الرسول من أهان السلطان أهانه الله من أهان الحاكم والأمير أليس كذلك ولا لا من يذكر مساويه على المنبر يذكر مساوي الحاكم على المنبر يجوز والله لا يجوز ما ترضى أنت يشنع عليك وتذكر مساويك على ملأ من الناس، إما ينصحك برفق بينك حتى لو كنت أفجر الفاجرين وأخطأ الخطائين، تريد أحد ينشر أخطاءك؟ ها؟ ما أحد يريد هذا، ما بالك بالسلطان. فلذلك إذا كنت صادق تنصح تدعو له أو تنصح بينك وبينه، إما تدعو له الله يصلحه، وإذا استطعت أن تصل إليه تقول يا عبد الله يا أميرنا يا حبيبنا، وهكذا لا بأسلوب إيش سهل، أنت إمامنا وأنت إمارا في مسألة نريد أن نبينها لك، تذكر أليس كذلك ولا لا؟ شوف إيش يقول لك، المراد تؤدي ما عندك من إيش من وجهة نظر، قد تكون مخطئ وقد يكون مخطئ، احتمال ولا مو احتمال يا إخوان. اللهم فقهنا في الدين. نعم. وثبت عن عثمان رضي الله عنه قوله إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يمنع ويردع الظلمة والفسقة والفجرة بخلاف ذهاب السلطان. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة مع إمام جائر، عرفتم معنى جائر؟ شوفوا الفقيه بن تيمية ايش يقول، 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. فوضى. الآن بعض البلدان العربية والله يتمنوا أن يأتي معمر القذافي، مو هكذا ولا لا؟ يا إخوان ليبيا، يا إخوان كذا، انتبهوا، يتمنوا الآن يأتي، كان في أمن وأمان مع ظلمه وجوره وفسقه، في أمن يعيش الناس في دياره، يمشوا مطمئنين، يمشي بسيارتك. لكن إذا كان صارت فوضى والله يحط لك السلاح، جيب السيارة وانزل من سيارتك، السلاح في راسك، مسكين يسيب سيارته، سيبها ولا ما يسيبها؟ يبغى ينجو بروحه. لا إله إلا الله، شفتم الأمن كيف؟ اللهم أدم على ديارنا الأمن والأمان، والله نأخذ على أيدي السفهاء، نبين الذي يريد ينشر الفساد، يا عبد الله وقف، خاف الله، اتقي ربك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ضرب الله مثلا قرية إيش كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يريد الآن أن يضطرب الأمن في هذه الديار، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم عليك بهم. والله الأمن والأمان يعبد الله، ويمشي الإنسان سائر من أقصى الشرق من أقصى المملكة إلى أقصاها بأمان. نعمة ولا ما هي نعمة؟ نعمتان في هذه الديار يحسدنا عليها الشرق والغرب، ما هي موجودة أبدا. ديار الحرمين نعمتان عظيمتان في بلاد الحرمين، يجب أن نحافظ عليهما. الغرب والشرق يريد أن تذهب، يجب أن نفقه. يا شباب انتبه، لا يضربك داعش. نعمة إيش أول شيء؟ توحيد، لا إله إلا الله، تموت على التوحيد. في بلاد بقية البلاد أنت حر، تدعو الولي ولا سيد عبد القادر ولا سيد، أدعو ما حد داري عنك، بل بعض العلماء يؤيد، فكنا من شرك، روح ادعي. هنا لا، وقف، أليس كذلك؟ نعمة التوحيد عظيم ولا لا؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نؤمن نوحد، أقل شيء نموت على التوحيد، أليس كذلك؟ ونعمة الأمن التي نعيشها هذه، هذا الأمن الذي نعيشه بسبب تطبيق شرع الله وإقامة حدود الله في محاكم في حكام يخافون الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. نكتفي ولا إيش رأيكم؟ فين وقفنا؟ قال الإمامان الخروج محرم. أقرأ والخروج محرم. والخروج محرم سواء بالكلمة أو بالسلاح أو بالسلاح أو بالذات. والخروج محرم سواء بالكلمة أو بالسلاح أو بالذات. أو بالذات أو بالذات بجسمك تفارق. نحن في المسجد تقولنا المسجد هنا ضرار. قال أبغى هذا المسجد. هذا المسجد مسجد إيش؟ جامية. وين جامية يا وليدي؟ والله ما عندنا جامية ولا يحزنون. هل جبت لكم شيء جاء؟ أقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أمان الجامي رحمة الله عليه. والله هذه نبزة من شياطين الإنس نبزوها لأهل السنة حتى إيش يزهد الناس السنة. ما حد يبغى يقول جامي. أنا سمعت هذه الكلمة أمس البارحة. قال واحد يقول هذا المسجد مسجد إيش جامية. لا ما هو صحيح. هذا مسجد إيش خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. نعم أقرأ. والخروج محرم سواء بالكلمة أو بالسلاح أو بالذات. تفارقنا ليه تفارقنا؟ نريدك يا أخي تعال عندنا. ما نريد تفارقنا. من فارق الجماعة نتقاسم نحن وإياك الخبز أليس كذلك؟ ونتفاهم وإياك على العلم. إن كان عندك شيء بين لنا جزاك الله. مو هكذا ولا لا؟ ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة. نعم أقرأ. والخروج محرم سواء بالكلمة أو بالسلاح أو بالذات كأن يفارق الجماعة في صلاتهم وعباداتهم يرى وعيادهم. فهمت؟ ولا يخالفهم في صلاتهم وعيادهم. خروج محرم. نعم يرى أنهم على ضلال وأنه على سنة. وهذا غاية السفه والضلال. نعم أن يرى المسلمين وهم يصلون في مساجدهم ويوحدون الله ويكبرونه ويعظمونه ويعظمونه يرونهم على خطأ وهو على صواب. هذا هو الضلال بعينه. هذا هو. نعم أنانية مفرطة يشوف نفسه أحسن. نعم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تحث على الاجتماع المسلمين. من فارق الجماعة. نعم ونزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. إيش عندك؟ أها سبحان الله العظيم. أقرأ. تحث على اجتماع المسلمين وعدم الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. ما أقاموا الصلاة الحمد لله في المساجد جيد. ولننظر إلى هذه الوصية الغالية من المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وهي في الصبر على جور الولاة والحكام. شوفوا الوصية الغالية من إيش؟ من حبيب عظيم أفضل رجل على وجه الأرض صلوات الله وسلامه. يوصي حذيفة رضي الله عنه. نعم من خيار الصحابة. إيش قال؟ قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كنا في جاهلية وشر. كنا في جاهلية وشر. فعلا كانوا في جاهلية وإيش؟ جاء نور الإسلام. كان يأكل بعضهم بعضا. يدفن الرجل بنته. مو هكذا ولا لا؟ قال كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير بهذا الدين. الرجل فرح ولا ما هو فرح؟ نعم كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه. فهل وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قال نعم وراء هذا الخير شر. ما هو هذا الشر؟ العلماء قالوا الفتنة التي وقعت مقتل عثمان وتقاتل المسلمون هذا هو الشر. نعم قلت فهل من وراء ذلك الشر من خير؟ هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. أيوة قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال أيوة بعد هذا الخير اجتمع الناس على معاوية وارتفعت الراية وفتحت ديار كثيرة ورفعت رايه الجهاد في زمن معاوية ومن بعده، يعني كأنه بعد ذلك الشر الذي جاء والفتنة وانتهت، أليس كذلك ولا لا؟ انتهت في زمن إيش؟ معاوية عامل الجماعة، جاء خير بعدين جاء شر. نعم. قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. لا يهتدون بهدي، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. في بعض الروايات تعرف منهم وتنكر، يعني خلطوا، جاءت الأهواء، جاءت الأهواء الآن دخلت، بعد ذلك الخير أو ذاك الشر جاءت الأهواء وغلبت، فبدأ يخلطون السنة مع البدعة. نعم. يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أيوة. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ كيف أصنع إن أدركني ذلك في أناس فهمت ولا يقومون دعاة ويظن نفسه عالم أو طالب علم، قلوبهم قلوب إيش؟ شياطين، نسأل الله السلام والعافية، في جثمان إنس، جسمه جسم كما قال في حديث آخر من جلدتنا، ويتكلمون بألسن دعاة على أبواب جهنم. ما تأمرني يا رسول الله إذا استطعت أميز هؤلاء علمانيين ولا غيرهم؟ إيش يسوي؟ إيش قال الرسول؟ نعم. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطيع. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حديث الصحيح، وليس بلازم أن تضرب له، لكن معناه شدة إيش؟ تمسك بالحاكم والإمارة وعدم إيش؟ الخروج، هذا معناه، هذا القصد، كناية، والله إنه كناية هنا، ليس معناه أنه يضرب ظهرك لو فرضا، وقال وإن، معناه له ليس بلازم أن تضرب وليس بأن يأخذ مالك، وإنما العبرة بإيش؟ بالاجتماع وعدم الفرقة والتزام البيعة، في عنقك بيعة للحاكم، من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة لقي الله لا حجة له، وفي بعض الروايات مات ميتة جاهلية، اجمعنا إلى جهنم، والله نفر من جهنم، نثبت ونصبر. والرسول قال لأصحابه الأنصار أعظم أمة نصر الدين، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال ستلقون بعدي أثرة وظلم وجور، اصبروا لا تنزعوا. اللهم ارزقنا الصبر يا رب العالمين. نعم. والحمد لله لم يختلف العلماء قديما ولا حديثا في هذا الأصل. أيوة. ما عدا الخوارج الأنجاس الأرجاس، والخوارج الأنجاس الأرجاس الدواعش الفجار. نعم. وهم شر بلا وشوك في الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، وسببه الجهل والغرور والحماس وعدم العلم والجرأة في الباطل، وأولهم وزعيمهم وسيدهم ذو الخويصرة. أولهم وزعيمهم ورئيس من هو؟ خويصرة، ذو الخويصرة، والآن زعماء كثيرين ما يحتاج نسمي، وإلا سميناهم أليس كذلك؟ أحسن ما نسمي. امشي. لما رد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم، وكلهم هذا دأبهم في الحياة الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إن أعطوا مشكلة. منها رضوا وإن لم يعطوا منها، لأنهم ما أرادوا الآخرة وإنما أرادوا الدنيا. نعم. وفي الصحيح أن من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية، الله أكبر. أي على غير هداية. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، ليس أحد من الناس فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الله أكبر. نعم. كسابقه مات على ضلال وعلى غير هدى. وأقوال السلف في ذلك كثيرة، جمعها العلماء، جمعها العلامة الآجري في كتابه أصول السنة وفي الترمذي والمسند. وأنا آمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والجماعة والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد طلع ربقة الإسلام. من فارق الجماعة قيد شبر، عرفهم قيد شبر، تعرفون الشبر ما بين الإبهام وإيش والصغرى، من هنا الشبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الله أكبر، هذه كبيرة من الكبائر. ما معنى خلع ربقة الإسلام؟ يعني كان نزع الإسلام مرة. الله أكبر. نعم. وفي حديث تطهير القلب قوله ثلاث لا ثلاث لا يغل عليها قلب المؤمن، فهمت ولا؟ تطهر القلب، هذه الثلاثة تنظف القلب، فهمتم ولا لا؟ هذه تجلي القلب، تصلح. ما هي هذه الثلاث؟ يقول الرسول ثلاث لا يغل عليها قلب المؤمن. نعم. إخلاص العمل لله. أيوة. والنصيحة لولي الأمر. أيوة. ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم. كذلك في المسند. والخلاصة تحريم الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وجار. هذا أصل عظيم يجب على المسلم أن يتمسك به، ومن خالفه فهو خارجي. ولذا قال الإمامان: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أيوة. نقف هنا ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.